الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. بعون الله وتوفيقه ولطفه وجوده وكرمه نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير الجلالين للإمام الجلال المحلي والجلال السيوطي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وكان الدرس قد انتهى بنا في المرات السابقة إلى سورة القصص، وانتهينا إلى قول الحق جل وعلا: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله من يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أخاه الأكبر هارون رسولا معه حتى يكون معينا ومساعدا له في أداء الرسالة. قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا أبين. قلنا لأجل أن سيدنا موسى كان أصابته الحرقة عندما وضع الجمر على لسانه. فأرسله معي ردءا معينا، وفي قراءة بفتح الدال رداءا، ردءا رداءا، يصدقني يصدقني، بالجزم جواب الدعاء. أرسل ده اسمه في الدعاء، في الأصل أمر، لكن سمي دعاء لأنه وقع من الأدنى إلى الأعلى. يلا الأمر ما عنده جواب، يبقى كم مشينا على جواب الأمر يكون نقرأ في قراءة شنو يصدقني. وأما لو ما جعلناه كذلك وفي قراءة بالرفع وجملته صفة رداء، قراءة أخرى تقول شنو يا أخوانا يصدقني، جملة يصدقني تبقى نعتا لكلمة بتاع شنو رداء. إني أخاف أن يكذبون. قال: سنشد عضدك نقويك بأخيك ونجعل لكما سلطانا غلبة فلا يصلون إليكما بسوء. اذهبا بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. إتا وناسك التابعينك بتنتصر على فرعون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات، كلمة بينات دي موقعها من الإعراب أنها حال، قالوا: ما هذا إلا سحر مفترى مختلق خلقوه خلقة. بيقصد بالكذب دائما يقول شنو يعني خالقينه فارضينه جاعلينه ما حاصل، زي ما في قوله جل وعلا: إن هذا إلا اختلاق. سحر مفترى مختلق، وما سمينا بهذا كائنا في أيام أبائنا الأولين. الشدة ما حصل في القرون الخوالي في زمن أجدادنا السبق، الأبهات بمعنى الأجداد. وقال بواو وبدونها، قراءتين، واحدة بتثبت الواو والثانية بتشيل شنو الواو ما بتجيبه. يعني وقال موسى ربي أعلم، أعلم بمعنى عالم، لأنه أصلا ما في واحد مشارك في السورة بتاعت العلم. يلا بمن جاء بالهدى من عنده، الضمير للرب من عنده، ربنا بيعلم المرسل منه وبينشر الدعوة. ومن عطف على من قبلها، ها تكون بالفوقانية يكون بالتحتانية، له عاقبة الدار، والبتكون له عاقبة الدار بمعنى العاقبة المحمودة في الدار الآخرة منه، أي هو أنا ها في الشقين في الطرفين في الوجهين في الصورتين كلهن، أن ربنا بيعلم أنه أنا بكون عندي عاقبة الدار بمعنى أن يكون شنو العاقبة المحمودة، لأنه كلمة العاقبة معناها نهاية، نهاية الأمر، لكن النهاية منقسمة لقسمين: نهاية كويسة ونهاية كعبة. ها النهاية الكويسة يهشن المحمودة. فأنا محق فيما جئت به. إنه لا يفلح الظالمون الكافرون، لأنه قلنا الظلم هنا بمعنى الكفر. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، شايف؟ يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وهو اللي قال قبيل وقال أنا ربكم الأعلى. فرعون يعني مازج وساير وجال أنه ده شي واحد، ما في فرق بين كلمة شنو، كلمة الإله وبين كلمة الرب، جعلهم واحد. قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، يعني فرعون قال هو الرب وقال هو الإله، ما في فرق بين الرب والإله، عشان كده الألوهية والربوبية شنو شيء واحد. فأوقد لي حمان على الطين، فاطبخ لي الآجر، أعمل لي الطوب الأحمر. وقال هو قيل أول واحد سواه الطوب، شايف؟ على الطين أي بعد اتخاذه لبنا. قيل إنه أول من اتخذ الآجر وبنى به، وهو الذي علم صنعته لهامان. ولما أمر وزيره هامان قال ببناء الصرح، جمع هامان العمال والفعل حتى اجتمع عنده 50,000 بناء سوى الأدباء والأجراء، فطبخ الآجر ها والجبس ونشر الخشب وسبك المسامير، فبنوه ورفعوه حتى ارتفع ارتفاعا لم يبلغه بناء أحد من الخلق. فلما فرقوا قال ارتقى فرعون فوقه وأمر بنشابة، قال جيبوا لي السهم، خطاه في الكنانة بتاعته في السهم بتاعه، فضرب عنه السماء لأن رب موسى في السماء ونضربه، فردت إليه وهي ملطخة دما، السهم مشى للسماء وجاءه شايل دم، فقال قد قتلت إله موسى. وكان فرعون يسعد هذا الصرح راكبا على البراذين، ما يقدر يركب بالكرة إلا يركب بشنو، بالبغال، البرزون هو البغلة. وبعث الله جبريل عليه السلام عند غروب الشمس فضربه بجناحيه فقطعه 3 قطعين، قطع وقعت على عسكر فرعون فقتلت منهم 1,000,000,000,000، وقطع وقعت في البحر، وقطع وقعت في المغرب، ولم يبقى أحد عمل في الصرح أملا إلا هلك. أي واحد اشتغل فهو كلهم أهلكوا، يلا انتهوا خلاص، بيقوا أحاديث انتهى الموضوع خلاص. ربنا سبحانه وتعالى يعني جعلهم شنو، بقى سلفا ومثلا للآخرين. طيب إذن ده من باب المجاز، لما يقول يا هامان ابني لي صرحا، هامان هو الوزير، الوزير ما بيبني بنفسه، لكن هو القائم، القائم المشرف على الشيء، الشيء ما ينسب إليه. بس قال فاطبخ لي الآجر، عامل لي التي الطوب اللي هو شنو، عمله بلوكات وقام حرقوه، فجعل لي صرحا قصرا عاليا لعلي أطلع إلى إله موسى، أنظر إليه وأقف عليه، لأنه كلامه ده أنا داير نشوفه. وكان قال لي هو يعني على العرش، أو قال له في السماء، وفي السماء معناها على العرش، قال خلاص أنا داير أطلع عليه وأشوف. أهل العلم بيتحدثوا في المسألة بتاعت شنو، كون الله سبحانه وتعالى في السماء بمعنى جهة، دي أصل العقيدة موجودة عند فرعون. لكن قالوا ما في نص في القرآن أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قال له أن الله سبحانه وتعالى في السماء، لكن لما قال له، طبعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم ما بيتحدثوا بعقيدة واحدة، الوارد فوق عشان يقولنا ما الوارد الاستواء زي ما ورد في القرآن، ما وارد في الكتب السماوية السابقة. والعرش وين؟ ما في السماء، لما كان العرش في السماء والله سبحانه وتعالى موصوف بالاستواء عليه، يلا يبقى شنو، ممكن فرعون يقول هذا، عشان كده قال لعلي أطلع إلى إله موسى، شايف؟ لعلي أطلع إلى إله موسى، أنظر إليه وأقف عليه نشوفه ذاته كيف. لكن قالوا إني لا أظن من الكاذبين في إدعائه إلها آخر وأنه رسوله، كون في إله ذاته ما مصدق، هو عارف إله لكن يموه، وعارف أنه هو ما إله. وكل ما جاء قال لي آمان هوي شغلنا دني مالو، والله شغلت عنه أنا إله وأنت وزير، إذا شغل آخرنا خلينا توب. يقول يا أخي الناس كلها وافقت أنك أنت إله، نتراجع كيف؟ أظن نستمر بس تاني يقول لي والله يا اخي الشغل لنا يقول لي هذول الناس وافقت عليه نتراجع كيف نستمر بس كده هو زي يشتغلوا. انه لا يفلح الظالمون الكافرون. الكافر ربنا ما بيجعله شنو يا اخوانا يفلح ويفهم حاجه او يستفيد حاجه، بل انما تصرف الكافر دائما يبقى بالعكس وبالقلب وما فيه اي شيء من الخير. طيب النهايه شنو ربنا قال؟ واستكبر هو وجنوده في الارض ارض مصر بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون، وظنوا انهم الينا لا يرجعون لا يرجعون ما بيرجعوا، وظنوا انه ما بيرجعون يرجعون ما لا يرجعون يرجعون يرجعوا بنفسهم. النهايه ربنا قال فاخذناه وجنوده فنبذناهم طرحناهم في اليم البحر المالح فقرقوا. جبين محل قلنا السرايا بتاعته شنو في البحر؟ شنو النيل. لكن الحته اللي تغرقوا فوقها شنو يا اخوانا؟ ما صعدوا مشوا للشريك ودارين يلحقوا بني اسرائيل وربنا اغرقهم في البحر المالح فغرقوا. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين حين ساروا الى الهلاك. وجعلناهم في الدنيا ائمة بتحقيق الهمزتين وابدال الثانية ياء رؤساء في الشرك. وجعلناهم ائمة يدعون الى النار. كلمة الامام قلنا شنو يا قلنا؟ ما عندها اي مزية الا اذا اضيفت تقول امام الصلاة او امام المسلمين كده حتى ما تكون عندها مزية، لانه بس كونه بس امام حتى الكافر ذاته شنو؟ ما بيبقى امام. امام في شنو؟ انا امام في الكفر. جعلناهم ائمة يدعون الى النار ويوم القيامة لا ينصرون بدفع العذاب عنهم. العذاب واقع بهم لا محالة. دافع يقدر يدفع عنهم شنو؟ زي ما ربنا قال شنو؟ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، واحد يقدر يدفع عنهم العذاب ما في. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة خزيا. ربنا جعلهم من المخزيين. خزوا الخزي معناته شنو؟ الواحد كونه يتخزل وما يلقى مراده الدائره. ويوم القيامة من المقبوحين. القباه هنا بمعنى البعد، ربنا ببعيد من رحمة والعياذ بالله. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى قوم نوح وآد وثمود وغيرهم. لأن سيدنا موسى جبع الدينك ها التوراة الله أداه لها ليش؟ الله قال بصائر للناس، حال من الكتاب جمع بصيرة وهي نور القلب بهدي أي أنوار للقلوب وهدى من الضلالة لمن عمل به ورحمة لمن آمن به لعلهم يتذكرون يتعظون به. فيه من المواعظ. وما كنت يا محمد بجانب الجبل أو الوادي أو المكان القربي من موسى حين المناجاة. موسى الله قال أنا ناجيته، ولا من أنا ناجيته إنت ما كنت بالدفة القربية منه، إنت ما كنت بالغرب منه. لو كنت بالغرب منه لا من كان تحضر ولا من كان تسمع ولا من كان تعلم. الله قال انت ما حضرته لكن انا علمتك وعرفتك به. دي منا ربنا يمتن بها. شايف؟ اذا غدينا اوهينا الى موسى الامر بالرساله الى فرعون وقومه الى من قلنا له امش لهم وما كنت من الشاهدين لذلك فتعلمه فتخبر به. لا ولكن انشانا قرونا امما بعد موسى فتطاول عليهم العمر اي طالت اعمارهم فنسوا العهود. الأهد اللي الله يعني ألزمهم به على لسان الرسل نسوه واندرست العلوم بقت ما في خلاص اتعفت. وانقطع الوهي فجئنا بك رسولا. عشان كده ربنا قال شنو؟ على فترة من شنو؟ من الرسل الفترة الانقطاع. شايف؟ وأوحينا إليك خبر موسى وغيره. ربنا يقول له أنه وما كنت ثاويا إنت ما كنت مقيم. تقول ثوى بمعنى أغامة. بئس ما ثوى بئس محل الإغامة. إذن ثوى فقط ما كانوا ثوى بحراء للتحنث مدة بمعنى أغامة. الله قال للنبي ما كنت مقيما في أهل مدينة تطلع عليهم آياتنا ده خبر ثاني فتعرف قصتهم فتخبر بها. ما كنت بتعرف الكلام ده كله ولكننا كنا مرسلين لك وإليك. مرسلين لك ليك وإليك بأخبار المتقدمين. ربنا سبحانه وتعالى أرسل لك وأرسل إليك الرسالة جاتك. وما كنت بجانب الطور الجبل إذ حين نادينا موسى أن خذ الكتاب بقوة. التقاعد ما في ولكن أرسلناك رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. شايف دي من الأدلة اللي دالة على أنه شنو تفسير الرحمة بالنبوة. فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. حس شوف ولكن ها رحمة من ربك. إذن النبوة في القرآن معبر عنها بالرحمة، ولكن لم تأتي النبوة بمعنى الولاية. شايف بعد الآية قالت لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك. أهل مكة قبل نبينا عليه الصلاة والسلام جاءهم يا رسول ما جاءهم؟ هو الله قالوا ما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا. الزول الدار يتكلم في أمهات النبع لأبهات النبع عليه الصلاة والسلام، بيخلي شنو؟ يخلي القرآن حديث ويمش في حديث ما متفق على صحته وفيه إشكال، يخلي القرآن يمشي يستدل به بس عشان يصل لمراد اللي هو دائره. ولا ما واقع لك يا شيخ؟ القرآن قال شنو؟ لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك. دي أخذها دي الآية أخذنا تاع سورة القصص دي، خطوا بالكم فوقها. الله قال رسلناك يا محمد عشان تنذر ناس قبالك رسول ما جاهم. تقول سيدنا إبراهيم لكن ما كان في مكة، وسيدنا إسماعيل كان في مكة، ولغة شنو كان بيتكلم بها؟ أي ناس أنه قلنا ربنا ما بيرسل لهم النبي بلغته. سيدنا إبراهيم لغته مع عربية، وجاء مكة زائر واقف على هيله ورجع. الوقت ده شنو يا أخوانا؟ ما في جر همزاته يلا، ولغته شنو؟ السريانية. وسيدنا إسماعيل لما نشأ يلا، بعد ما نشأ انقطعت الغرون ما بين سيدنا إسماعيل، بعد ما نشأ ربنا رسله إلى من؟ إلى جرهم. يلا انقطع الزمن، خطينا بعنا انقطع الزمن بقى ما بين سيدنا إسماعيل هدي نبينا عليه الصلاة والسلام ما قرون. بقى سيدنا إسماعيل بفترة طويلة حتى مع جموسى وجشنو آخر حاجة عيسى. بعد ذلك فترة ما بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقط في 571 سنة ما في أي رسول. عشان كده ما تم من نذير من قبله. دي الأهل مكة الموجودين دي، ورسول قبل ذلك ما جاءهم، وربنا ما بيأذبهم. طيب يقول الأخبار اللي وردت في بعض الكتب أنه صلى مثلا شاه قبور بتاعت الجاهلية مثلا معججة نارا ربنا بيأذبهم، زي عمرو بن لحي أول من سيب السائبة وبحر البهير النبي قال أنا شفت يجر قصبه في النار مصارين ويكركر فوق جو النار. وقال امرؤ الغيث مثلا في النار برضه. ويقول حاتم التائي الرجل الكريم للنبي قال شام في النار. العلامة الدرديري في شرحه على الخريدة، والعلامة الباجوري في شرحه للجوهرة كلهم بيقولوا شنو؟ إما أنها أخبار آحاد لا تقايم ما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا، وإما لخصوصية في أولئك. أما القرآن فهو ما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا كده زيدا. يلا ولولا نعم وما لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك وهم أهل مكة لعلهم يتذكرون يتعظون. ولولا أن تصيبهم مصيبة عقوبة بما قدمت أيديهم من الكفر وغيره فيقولوا ربنا لولا بمعنى هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك المرسل بها ونكون من المؤمنين. وجواب لولا محذوف وما بعدها مبتدأ، والمعنى لولا الإصابة المسبب عنها قولهم أو لولا قولهم المسبب عنها أي لعاجلناهم بالتقدير كده. لولا ذلك لكان ربنا عاجل بشنو؟ بالعقوبة. ولما أرسلنا إليهم رسولا، لكن ربنا بيرسل لهم الرسول عشان يقطع عنهم الحجة. فلما جاءهم الحق محمد صلى الله عليه وسلم من عندنا. الحق اسم من أسماء الله في القرآن، ربنا أطلق الحق على النبي يلا عشان تعرف لما وضع عليك. ولما جاءهم الحق شنو؟ الله قال الحق جاءوا من عندنا. الحق هل بيقصد به الرسالة ولا بيقصد بالحق هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ المفسر يقول الحق هو محمد صلى الله عليه وسلم من عندنا. قالوا لولا حل أوتي يلا ده وصف للكتاب ولا وصف لسيدنا محمد؟ لأنه لولا أوتي هذا من أسماؤه. هناك الآية إن الله شنو؟ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. يلا زي ما ربنا قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وقال إن الله بالناس لرؤوف الرحيم. وربنا قال إن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط المستقيم، وقال في حق ربنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. التعظيم اللي الله عزم به النبي في القرآن ما في واحد من خلق لنا هذا التكريم وهذا التعظيم. عشان كده فلما جاءهم الحق، الحق من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. يقول ما كان الحق ده يكون عنده زي حق موسى. حق موسى شنو؟ كتاب يعني يجي نازل جملة واحدة فقط. عن هنا الحق ما قال زنبيه شنو يا شيخ الكتاب، بل إنما قال زنبيه صاحب منه صاحب الكتاب ذاته. أيوة أوتي مثل ما أوتي موسى من الآيات كاليد البيضاء والعصا وغيرهما، أو الكتاب جملة واحدة كده هو اللي بيقصده. ربنا قال اتفاس الآيرين بس ينزل لي كتاب زي بتاع موسى، أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبله، حيث قالوا فيه وفي محمد ساهران وفي قراءة سهران، أي القرآن والتوراة. كان قلنا ساهران معناه شخصين، قالوا موسى ساهر وقالوا محمد ساهر. وكان قلنا سهران معناه أن الكتابين بيقصد بهم أنهم السهر والعياذ بالله. تظاهرا تعاونا، يعني تعاون الكتاب الأول مع الكتاب الثاني، تعاون النبي الأول مع النبي الثاني، ده معناه تظاهرا عليه تعاونا. وقالوا إنا بكل من النبيين والكتابين كافرون. كفروا بموسى وكفروا بمحمد، كفروا بالتوراة وكفروا بالقرآن، بس النبيين والكتابين كافرون. الله قال قل لهم فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منه ومن الكتابين. إنتوا كفرتوا بإذن الله، دارين كتاب تاني، الله أمشي جيبوا من الله كم جيبوا إنتوا جيبوا، ما دام الجيبة دي منكم إنتوا جيبوا، يلا يلا جيبوا من عند الله عز وجل. أتبعه إن كنتم صادقين في قولكم، جيبوا لي كتاب أنا أتبع الكتاب وأمشي ما فيه لو كلامكم ده صحيح. الله قال فإن لم يستجيبوا لك دعاءك بالإتيان بكتاب كما قدروا جابوا لك، فأعلم أنما يتبعون أهواءهم في كفرهم، بس تابعين للهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. منو الأشد ضلال من الإنسان اتبع هواه؟ استفهام إنكاري. من الزول اتبع هواه أشد ضلالا من غيره. إن الله لا يهدي القوم الظالمين الكافرين. نعم. ولقد وصلنا، ولقد وصلنا لهم قول لعلهم يتذكرون. الذي يقول ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، ولقد وصلنا بمعنى بينا لهم القول. الإيصال هنا بمعنى البيان، القول القرآن. لعلهم يتذكرون يتعظون فيؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله، أي قبل القرآن، هم به يؤمنون أيضا. نزلت في جماعة أسلموا، الله قال الناس اللي الله أداهم الكتاب قبال القرآن مؤمنين بالقرآن كلهم لفي جماعة منهم. يعني قال نزلت في جماعة أسلموا من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره، ومن من النصارى قدموا من الحبش ومن الشام، دي الأسلموا. عشان كده القرآن كل يوم بيثني على الناس اللي أسلموا دين. صفة منعتهم وإذا تطلع عليهم القرآن، إذا يطلع عليهم نعم القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. النصارى لما قال لهم القرآن ما بكوا وقالوا ده وجبه موسى بيطلع من مشكا واحد، إنه الحق من ربنا. إنا كنا من قبله مسلمين، الإسلام بمعنى التوحيد، إنا كنا من قبله موحدين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالكتابين. ما دام آمنت بالنبي السابق وبالنبي اللاهق، دي الآية اللي بتتحدث على أن النصارى واليهود الأسلموا، يلا شنو يلا عندهم اثنين أجر. جبريل هو ماشي على كتاب سماوي وبنفس التعاليم اللي ربنا سبحانه وتعالى أداه لها، ماشين زيدا فجأة شنو جنبي آخر قاموا آمنوا بالنبي الثاني زي ما آمنوا بالنبي الأولاني. ربنا قال الأجر مرتين، آمن بالنبي السابق وآمن بالنبي اللاهق. من الناس اللي يؤتون أجرهم مرتين بشنو يا أخوانا؟ ديل واحدين منهم. يلا وربنا سبحانه وتعالى يجعلهم شنو بما صبروا بصبرهم على العمل بهما الاثنين، ويدرؤون يدفعون بالحسنة السيئة. يعني الحسنة هي الأداة العالة اللي بيكتوا بها السيئة ينتهوا منها. ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون. الجماعة دي وصفهم وشأنهم، وإذا سمعوا اللقوى الشتم والأذى من الكفار أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. كده بيقولوا انتوا امشوا في عملكم هنا مش في عملنا، ما بيوافق على الكلام ده. اها، سلام عليكم، سلام متاركة، سلام مش سلام بمعنى السلام عليكم اللي هي التحية، لا لا، سلام بتاع المتاركة، انا تركتك وانت تركتني، دي المتاركة. المتاركة جاي من الطرفين هنا، انت سلمت مني وانا سلمت منك، دي المتاركة. شايف؟ سلام عليكم يعني أي يعني متاركة، أي سلمتم منا من الشتم وغيره. لا نبتغي الجاهلين، لا نسحبهم، ما نسوي نفس الفعل اللي بيفعلوا. ونزل في هرسي صلى الله عليه وسلم على إيمان أمه أبي طالب. أم أبو طالب كان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص كل الحرص عشان شنو؟ عشان يسلم. سيدنا أبو بكر قال يوم أسلم أبو قحافة، قال لو أسلم أبو طالب كان أحب إليه من إسلام أبوي أبو قحافة، لأنه قال بعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب إيمان أبو طالب. حالا من صلى الله عليه وسلم حريص، ربنا قال له إنك لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء، في قول في الآية، القول بأنها نزلت في أبي طالب يبقى هو ربنا قال له إنك لا تهدي من أحببت من أبو طالب. وقيل عام في أي واحد ربنا ما أراد هدايته من غير المسلمين يتداروا يسلم، الله قال ما بتهدي الهداية من إنديانا، بمعنى ما بتخلق فوق الهداية. الهداية بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام هي الهداية بتاعت الإرشاد والتوجيه، وأما الهداية بتاعت الله سبحانه وتعالى هي بتاعت خلق الهداية وإيجادها من العدم إلى الوجود. إنك لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم، أي عالم بالمهتدين. وقالوا أي قومه إن نتبع الهدى معك، نتخطف من أرضنا أي ننتزع منها بسرعة. أهل مكة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام نحن كان آمنا بك وصدقناك، الناس اللي ما دارين الدين دي يجوا عارضونا هاو يخطفونا، خطفوا ما يخلونا، ده معنى نتخطف من أرضنا، الناس يجي يخطفونا بسرعة ويغلبونا ويقوموا شنو يقتلونا، ده معنى نتخطف من أرضنا. أيوة، يعني ده السبب، هاي يعني سوى خلاكم انتوا ما اسلمتوا عشان ما يختفوكم من ارضكم. الله قال طيب اولم نمكن لهم حرما امنا يامنون فيه من الاغاره. الناس كان في الجاهليه بيشنوا الغارات لكن ما بيغيروا عليكم. والقتل الحاصل شنو؟ الواقعين من بعد العرب انتوا ما حصل لكم على بعد. توجبا بالفوقانيه والتحتانيه، اليه ثمرات كل شيء من كل أوب، شايف؟ من كل جانب، أوب جانب صوب، رزقا لهم من لدن الله قال جاي، ده كله مني أنا، كلامهم ده ما عندهم أي مستند فوق، أي عندنا. ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما نقوله حق، ما بيعرفوا أنه كلام الله سبحانه وتعالى صدق. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، أي عيشها، وأريد بالقرية أهلها، يعني كم قرية ربنا سبحانه وتعالى أهلك، قال العيشة بتاعت أهلها خلاص انتهت، عيشة أهلها انتهت، عيشة القرية انتهت، معنى عيشة أهل القرية انتهت، شايف؟ بطرت معيشتها أي عيشها. ها، وأريد بالقرية شنو؟ أهلها. ها، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى جعل شنو القرية انتهت، ربنا قال فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليل للمارة يوما أو بعضه. كان اتحركت قلنا من المدينة التماشي الشام بتمر بديار ثمود، انت اسمك مار، المارة جمع مارة زول اللي بيمر، قال بيمر بديارهم يعمل شنو؟ ياخذ ساعة ساعتين، ياخذ راحته يلا طوال هو ماشي في الطريق، دي هم المارة. أو كمان شنو واحد يأخذ يوم يومين بس في البيوت، يا خاوية ما في أي ظل، لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، القليل معناه بس للمارة يوما أو بعضهم. الله قال الورثة أم نوح وكنا نحن الوارثين، الميراث عند الله سبحانه وتعالى، شايف؟ الأرض لله، شايف؟ يعني يرثها من يشاء من عباده. منهم. وما كان ربك مهلك القرى بظلم حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. دي من جمل الآيات شايف يعني. وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا يلا لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يعني القرى الكثيرة بمعنى المدن الكثيرة. ربنا ما بيهلك الدولة ما بيهلك الناس في الدولة وما شاكله إلا بعد ما يبعث يرسل في أمها اللي هي المدينة الكبيرة. قلنا الرسل بيجوا في المدينة الكبيرة والقرية قلنا المراد بها هنا شنو المدينة أمها مكة ما كان شنو أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. لما ربنا يبعث في أمها رسولا كان آمنته خلاص ما آمنته حتى ما ربنا يهلك. لكن بدون إرسال ربنا ما بيهلك حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. وما كان ربك وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ما بنهلك إلا بعد الإنذار وما بنهلك إلا كان زلوا نفسهم بتكذيب الرسل. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. شايف أي حاجة عندكم له نشي بتاع الدنيا بس أي تتمتعون وتتزينون به أيام حياتكم ثم يفنى. وما عند الله أي ثوابه خير وأبقى. أفلا تعقلون. ها أفلا يعقلون بالتاء والياء أن الباقي خير من الفاني. لو إنكم عقل ما كان فضلت الفاني على الباقي. الشيخ الصابر رحمه الله أنشد الأبيات بتاعت الإمام الشافعي إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها صفنا كده يا زيدا. يلا ربنا قال هكذا قال وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه مصيبه هو الجنة كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فيزول عن قريب ثم هو يوم القيامة من المحضرين النار. الأول المؤمن والثاني الكافر أي لا تساوي بينهما. الله قال كده ده مثال أنا بضربه لكم. الوعدناه وعد مؤكد قال قلنا له عنده جنة وراح يموت يخش الجنة. والثاني كمان شنو ما وعدناه بالجنة وعدوه بالنار عنده الدنيا دي بس يلا يتمتع بها وبعد ذاك يزول تاني بعد ما يخش النار. دي اللي بيبقى واحد الله قال ما بيبقى واحد شنو لأنه ذاك حقه بيفنى وده ما بيفنى. واذكر يوم يناديهم أي الله فيقول أين شركائي. ربنا يقول يا المشركين أي في الدنيا قلت عندي شريك شريكي وينو الشركاء المعاي وينهم دار نشوفهم. واحد قالوا في مشاركين ومدار يعرفهم وينهم الذين كنتم تزعمونهم شركائي. قال الذين حق عليهم القول بدخول النار وهم رؤساء الضلالة القادة الكبار اللي أضلوا اتحد لهم ربنا هؤلاء الذين أغوينا. شوف دل هم رؤساء الضلالة قالوا هؤلاء الذين أغوينا. قال هم مبتدأ وصفة أغوينا خبره فغو كما غوينا لم نكرههم على الغي. يا الله دل الناس اللي نحن دليناهم زي ما نينا اندلينا ولكن احنا ما جبرناهم على الضلال ده لكن في لنجبيل كانوا شنو يعني تابعين لنا لكن احنا الان تبرعنا اليك منهم ما كانوا ايانا يعبدون. ما نافية وقدم المفعول يعني قال شنو الفاصلة يعني ما كانوا يعبدون ايانا كان جات ايانا اخر الكلمة يبقى شنو اخر الآية ما بيكون فوق الواو والنون والواو والنون في الفصل يعني أسهل في الوقوف من شنو من إيانا. وقيل ادعوا شركاءكم أي الأصنام الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء الله فدعوهم قالوا الأصنام تعالي اللاتة تعالي العزة فلم يستجيبوا لهم دعاءهم ورعوهم العذاب أبصروه شافوه. لو أنهم كانوا يحتدون في الدنيا لما رعوه في الآخرة لكن شافوا العذاب نتيجة لكونه في الدنيا كان ما بينظر نظر بتاع اعتبار. ويوم واذكر يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين إليكم. أنا الله بيقول أنا رسلت لكم رسل يلا أجبتم المرسلين بشنو فعميت عليهم الأنباء المنجية في الجواب يومئذ أي لم يجدوا خبرا لهم فيه نجاة فهم لا يتساءلون عنه فسكتوا. ما بيسألوا ذاته يقول نحن سوينا شنو، نحن عجبنا قبل في الدنيا لما عجبنا ما بيقولوها. فأما من تاب من الشرك وعامنا صدق بتوحيد الله وعمل صالحا أدى الفرائض فعسى أن يكون من المفلحين الناجين بوعد الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء، ما كان لهم للمشركين الخيرة. شايف ما عندهم اختيار، الاختيار عند الله سبحانه وتعالى في شيء. سبحان الله وتعالى عما يشركون عن إشراكهم. تعالى الله، تنزه الله عن إشراكهم البسوء، الله يعني تعازم عن ذلك. وربك يعلم ما تكن صدورهم، تسر قلوبهم من الكفر وغيره، وما يعلنون بألسنتهم. ربنا قال أنا عالم بهذا كله. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى الدنيا، ما في رب سواه، وفي الدنيا هو المستحق للحمد دون غيره، والآخرة في الدنيا والآخرة شنو الجنة، وله الحكم القضاء النافذ في كل شيء، له الحكم حكم في الأشياء كلها، ما في الله بيحكم في ده إلا ده ما بيحكم فوق، وما في له الحكم مطلقا. وإليه ترجعون بالنشور، ربنا يقومكم بعد ما أماتكم. قل لأهل مكة أرأيتم كذا وروني، أي أخبروني إن جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما إلى يوم القيامة، من إله غير الله بزعمكم يأتيكم بضياء نهار تطلبون فيه المعيشة. كان ربنا سبحانه وتعالى جعل لكم الكلام ده، يأتوا إله بيجيب لكم شنو، نهار إنتوا تطلبوا فوق المعيشة، أفلا تسمعون ذلك، سمع تفهم فترجعون عن الإشراك. قل له ما رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، كم بقى النهار، كل من إله غير الله بزعمكم يأتيكم بليل تسكنون فيه تستريحون فيه من التعب أفلا تبصرون. فدل على أن الإله من معانيه شنو، الخالق، لأنه بيجيب الليل بيجيب النهار، معناه بيخلق الليل والنهار كده أو زيدا. وهنا ما يفوتنا في ربك يخلق ما يشاء ويختار، يعني حديث سيدنا جابر الوارد في صحيح البخاري، الشيخ الصاوي نجابه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها حتى كما يعلمنا سورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من خير الفريدة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك كده لحد ما ينتهي. و الشيخ الصاوي يلا عنده كلام هنا مهم، كنا دارين نختصره لكن كده نذكره. قال بعد ذاك يقرأ الدعاء بتاع الاستخارة، بعد ما يصلي ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر سفر تجارة مرة شراكة زراعة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري شك الراوي وآجله اللي هو المستقبل بتاعه، فاغضره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واغضر لي الخير حيث كان ثم ردني به، قال ويسمي حاجته. وروي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أنس إذا هممت بأمر فاستخير ربك فيه 7 مرات ثم انظر إلى ما يسبق إلى قلبك وأعمله فإن الخير فيه انتهى. فإن لم يكن يحفظ الشخص هاتين الآيتين فليقرأ قل يا أيها الكافرون والإخلاص. الشيخ الصاوي أصري معنا ذكر في الكلام السابق أن الواحد يقرأ شنو الآية بتاعت ربك يخلق ما يشاء ويختار، ويقرأ شنو يا أخوانا آية الأحزاب، آية الأحزاب بشنو يا أخوانا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، للآية بتاعت الغصب بتاعت الأحزاب. كما بتحفظهم قال شنو اقرأ الكافرون شنو والإخلاص. فإن لم يكن يحفظ هذا الدعاء فليقول فليقرأ شنو اللهم اخر لي واختر لي، خير لي واختر لي تاني بس خير لي واختار لي. كما روي عن عائشة عن أبي بكر رضي الله عنهما، وعلم أن هذه الكيفية هي الواردة في الحديث الصحيح، طيب يلا الكلام صغناه للكلام الجاي. قالوا أما الاستخارة بالمنام وبالمصحف أو السبحة فليس شنو واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنده علاقة بالمنام. يعني هي الاستخارة ده هذا بس الدعاء كان عملته أشيل ما له قلبك خلاص ربنا بيختاره له. لكن الحديث ما بيقول رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، بعد ما استخرته جاتك رؤية بتعبر عن الشيء الموجود في الاستخارة ممكن، لكن ما يهو الأصل. عشان كده هي ما عندها علاقة بشنو بالمنام، ممكن نستخير هسي ونباشر شغل هسي، لا نوم ولا منام، ده واحد. وشايف قال ليس بالمنام وبالمصحف، ده كله ابن الحاج في كتابه، الشيخ ما قرأ كتاب ابن الحاج، الشيخ الصاوي ذاته ما من الناس المالكية قرأ كتاب ابن الحاج. بيعملوها بالمصحف، المصحف زي المصحف بتاع الورش المفقود ده اللي بيسموه جمع المصحف المطهر، بس يقول تقوم تشيل ورقة من المصحف تجرها كده ويلا شنو اطلع توقع. استخارة العواردة في الكتاب ولا في السنة ولا في العقل ذاتها ما بتصبت. ليش انت مسلم تقوم تجر له فرعون وهامان ونار وجهنم وخالدين فيها؟ طيب معناها شنو؟ طيب القرآن في صفحة واحدة في جنات وفي النار، ها يبقى النتيجة شنو؟ بتظهر كده؟ ما بتظهر، هيبقى انت جنات ونار ولا شنو يعني؟ يدوك لفحة بيجاي ويدوك نفحة بيجاي، ما يبقى. عشان كده قال شنو؟ يلا بالسبحة برضو قال شنو؟ ما واردة. الناس بيعملوا بالسبحة شنو؟ بس واحد يشيل السبحة يقول لك هاك تمسك السبحة، يلا واحد الله النبي جبريل، الله النبي جبريل، الله النبي جبريل، تك الوقف فوق شنو؟ كان بتاع الله يقول لك كذا، كان بتاع جبريل يقول لك كذا، كان بتاع الله الله النبي جبريل، كان بتاع وقف في جبريل في النبي يقول شنو كويس ولا شنو عارف. طيب حسها وحاجة وقعت في الله قلت ما كويس أو وقعت في جبريل. طيب الله وجبريل ومحمد يا طول ما مطلوب شاكرة شنو كله أها الما معزم وينه ما في. عشان كده شنو قال لي استخارة شنو ما شرعية، مثلا الاستخارة دي هي اللي بتعمل دي هذا والسلام بس كده هو زيدا. ولذا قال كرهه العلماء وقالوا إنه شنو أخوانا نوع من الطيرة، نوع من التطير، التطير نوع من التشاؤم، هل هو شنو من الحاجات بالحاجات الاستخارات الما شرعية دي، الما شرعية معناها فيها نوع من التطير اللي هو التشاؤم. إذن ربنا سبحانه وتعالى يورينا لأنه هو الخالق لكل شيء، جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار بالكسب لعلكم تشكرون النعمة فيهما. ويوم يناديهم قالنا أغرى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم يبين لنا الأحكام ويقول لنا جل وعلا ومن رحمته تعالى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ذكر ثانيا قال ليبني عليه ونزعنا، لأنه الكلمة ما سبقت هو أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ثاني هنا كرروها ثانيا قال ليبني عليه شنو ونزعنا، دي الإضافة الجديدة. الله قال أخرجنا من كل أمة شهيدا وهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوا. أي أمة ربنا يجيبها يوم القيامة يطلع النبي بتاعها؟ ها قالوا لك شنو؟ قالوا أنه مجنون. حتى قال لك شنو؟ الله قالوا أنا الساهر. وإنت قال لك شنو؟ قالوا اتراك بعض آلهتنا بسوء كده زيدا. فقلنا لهم هاتوا برهانكم على ما قلتم. لما قلتوا أنه مجنون الدليل على الجنون شنو؟ خنق واحد قبل كده، فلق واحد، ها كان بيسوي شنو؟ شنو الدليل الدال على انه شنو مجنون؟ على ما قلتم من يعني على ما قلتم من الاشراك وجعلتم على الله غيره. في اليوم ده ربنا قال فعلموا ان الحق في الالهيه لله. بس الفتره دي كلها ما عارفين ان الحق لله، لكن اليوم ده عرفوا ان الالهيه ما في واحد عنده الحق فوق الا الله عز وجل. لا يشاركه فيه احد وضل قاب عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا من أن معه شريكا تعالى عن ذلك. ثم الآية الجاية دارت تخبرنا عن قارون. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن قارون كان من قوم موسى ابن عمه وابن خالته وآمن به فبقى عليهم بالكبر والعلو وكثرة المال. بس بقى ظلم تقى تجبر ركب فوق أنا كيف عندي مال ويكون الشغلانة وأنا وأنا وأنا. ها ربنا يديك المال ويستدرجك. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه كنوز الذهب الكثير اللي الله أداه المفاتيح اللي بتفتح الخزن لتنوء تسقل بالأصبة الجماعة. مفاتيح ساكت بتاعت الخزن تنوء بمعنى تسقل يعني تقيل الناس بيشيلوها كتار يا ثم الجمال بيشيلوها. أولي أصحاب القوة أي تثقلهم فالباء للتعدية يسموها شنو بالأصبة معنى باء بتاعت التعدي عشان شنو كلمة أصبة دي عشان الباء تبين أنه مقصود منها شنو زي تقول سعدت بالسلم كتبت بالغلم دي أهل التعدية. المفاتيح كم وعدتهم قيل 70 وقيل 40 وقيل 10 وقيل غير ذلك. ديل الناس الأصبع الجمال بيشيلوا المفاتيح دي المفاتيح بس بتاعت الكنوز. بعد ما هو زيداء عنده إذ قال له قومه لا تفرح. شايف الفرح ده ما مطلوب في الشريعة. قال ده فرح بتاع البطر. إذ قال له قومه أي المؤمنون من بني إسرائيل لا تفرح بكثرة المال. ده الفرح بتاع البطر. البطر معناه التكبر والتجبر. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين بمعنى المتجبرين والمتكبرين. الله ما بيحبهم بمعنى أن ربنا يعني ما بيحب ذلك وبيعاقب عليه. وابتغي اطلب فيما أتاك الله من المال الدار الآخرة. ما يكون الغرض والهدف من مالك كله يكون منطوي على مطامع دنيوية بأن تنفقه في طاعة الله. ولا تنسى النسيان بمعنى الترك. فاليوم ننساكم ننساهم بمعنى نتركهم. ولا تنسى نسيبك من الدنيا أي أن تعمل فيها. ها ها نسيبك من الدنيا قال للآخرة. ولا تنسى نسيبك من الدنيا تعمل في الدنيا عشان يدوك الآخرة. ده الدفع المقدم ذات الآية بتعنيهم. وأحسن للناس بالصدقة كما أحسن الله إليك. بشنو بالمال الكثير. وابتقي ولا تبغي ولا تطلب الفساد في الأرض بعمل المعاصي. إن الله لا يحب المفسدين بمعنى أنه يعاقبهم. قال إنما أوتيته أي المال على علم عندي أي في مقابلته. ما تقولوا لي الكلام ده المال ده ما جبته بفلحتي وإنتوا كان فالحين ما تجيبوا مال زي ده. الجواب يقولوا زول اللي عنده مال قال شنو إنت كم ما عندك مال ما تديه شورة لكن كان صاحبه عندك مال ممكن تدي شورة. تقول لي أخذول هسا عنده عمارات وعربات وتيارات تجي إنت زول شايل فاسك ولا مفلس ما عندك بتاع فاتورة. تقول لي أسمع أنا دار أوريك أموالك دي ما سيرا كده تعمل لك كده بيعي لك كده مجنون. إنت لو عندك مخضي ده ما تعمل المال أنا قدرت أعمل تمال أنا ما يدي بخو أكبر من بخو ما تدي شهرة. إنت ما عندك مخ كان عندك مخ ما كان أعمل تمال ولا شنو هكذا أنا بمخي هو جبت المال ده وإنت ما عندك مخ ما قدرت تعمل مال تديني شهرة. أول حاجة تسوي مال عشان ناري وأنه مخك زي مخي جاي وجغلانة دي. الجماعة قال له تسوي زي تسوي زي. شوف قارون قال شنو هوي إنما أوتيت ويا المال على علم عندي أي في مقابلته يعني في مقابل شنو يا أخوانا حاجة موجودة عند المال يعني. وكان علم بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون. قال تعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون الأمم من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة جمعا للمال. ها هناك عشان كده الآية من قالت ما أقنع عنكم جمعكم قال قيل للمال وقيل جمعكم جمعتكم للمال. أي وهو عالم بذلك ويهلكهم الله. ها ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لعلمه تعالى بها فيدخلون النار بلا حساب. ولا يسأل عن ذنوبهم بس ما يجيبون شنو ما يقولوا شنو كده نشوف يمكن عندهم حسنات ما عندهم. قالوا شو بك عندهم أعمال كويسة ما عندهم ولا سؤال ما في بس لا بيجيبوا شنو يلا بس جابوا ترزنوا في النار بس كده الزبانية تقوم شنو تزبنوا تدعوا دعاء يوم يدعون إلى نار جهنم دعاء يدفروه الدفر النار بس لو بيشيلوا يرموا كده ساكت الرمية ما باردة يدفروا كده فوقها يخش لمن يطرطش فوقها شايف ولا يسألوا عن ذنوبهم المجرمون ما في أي حساب. فخرج قارون على قومه في زينته بأتباعه الكثيرين ركبانا متحلين بملابس الذهب والحرير على خيول وبقال برضى متحلي عند حلي بتاع الذهب. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا للتنبيه ليت لنا مثل ما أوتي قارون في الدنيا إنه لذو حظ عظيم واف أيوة عنده حد وافي أيوة فيها أن هنا زي ما لقى حظ في الدنيا وافي كفاية زي رزقان زيدا. وقال لهم الذين أوتوا العلم بما وعد الله في الآخرة ويلكم كلمة زجر أي أوعاكم حسن هنا أوعدي يا ها ويلكم من عندنا تقوم مغامة لأنه أوعى ده تهزير في الدارجة بتاعتنا دي ويلكم ثواب الله في الآخرة بالجنة خير لمن آمن وعمل صالحا مما أوتي قارون في الدنيا حبيت الله أخير ولا يلقاها الجنة أي المثاب بها إلا الصابرون على الطاعة وعن المعصية الصبر على الطاعة والصبر على المعصية تصبر على طاعة الله تستمر تعبد الله تصلي الليلة تصلي بكرة لحد ما عجالك بتنقضي وعن المعصية تكف نفسك عنها. ربنا قال فخسفنا به بقارون وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله أي غيره بأن يمنعوا عنه الهلاك ما في الله كان أراد هلاكك شنو يا أخوانا ما في زول يقدر شنو يا أخوانا يمنعك من الله عز وجل بس وما كان من المنتصرين خلاص ربنا سبحانه وتعالى أهلك. هنا المفسر ذاكر كلام كثير والزمن ما بيسع عليه لكن الناس يرجعوا لهم. قال ابن عباس فلما نزلت الزكاة على موسى أتاه قارون فسألها على 1000 دينار شايف على دينار واحد 1000 يطلع له واحد أقل من زكاتنا دي ولا أكتر أقل يلا وعلى كل وعن كل 1000 درهم شنو درهم وعن 1000 شات شاء على شات وكذلك سائر الأشياء. ثم رجع إلى بيته فحسبه فوجده شان كثيرا زي الأوام بيقول إيش نأخذ نزول بدأ يندو بهايم كثيرة قال يطلع منها حق الزكاة قال خلاص يطلعه مشوا لم والبهايم كثيرة لما تطلع قال ده كلش قال له زكاة قال لما المال مع المال هوي لما المال مع المال هو شوف إنه كشاله ده خلاص بينتهي هو يدو بيزكو وينمو لكن قال لما المال مع المال هوي يلا لما المال مع المال ليش نأخذنا خالو قارون هناك بيش أي خالو قارون بس قال لما المال مع المال قال فلم تسمع نفسه بذلك فجمع بني إسرائيل وقال لهم إن موسى قد أمركم بكل شيء فأطعتموه وهو يريد أن يأخذ أموالكم. قالت بني إسرائيل أنت كبيرنا فمرنا بما شئت قال أمركم أن تأتونا بفلان الزانية خلاصتها المرة الزانية دي يلا مشى قال لها أنت تتعامري على موسى نحن نجيب قدام الناس تقولي أنه نسأل موسى عن الأحكام بعد ما موسى جاء عمل محاضرة أسأله عن الزنا زول كان زنا يعمل له كذا كان موسى يعمل له كذا شايف الزانية دي بعد ما سألوا سيدنا موسى عن الكلام ده كده بني إسرائيل قال من سرق قطعنا يده ومن افترى جلدناه 80 ومن زنا وليست له امرأة جلدناه 100 ومن زنا وله امرأة رجمناه حتى يموت. الحكم الموجود عندنا ده شنو موجود لكنه بنفس الحكم. قال قارون ها وإن كنت أنت قال وإن كنت أنا قال قارون فإن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلان الزانية عملت بها زينة ذاتك. قال موسى ادعوها فلما جاءت قال لها موسى يا فلان أفعلت بك ما يقول هؤلاء وأزم عليها وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل لأنهم شايفين المعجزة الله هي بني إسرائيل كان قال له بالذي فلق البحر يعرف أن شغلانا دي شنو الفلق البحر ده قاعد وش سواه في فرعون ممكن يسوي في زول شنو ماشي اللي مثل المذهب بتاع فرعون وأنزل التوراة قال إلا صدقت. قال فتداركها الله بالتوفيق وقالت في نفسها أحدث توبة أفضل من أن أوذي رسول الله نعمل لي التوبة ولا نوذي رسول الله موسى فقالت لا والله ولكن جعل لي قارون جعلا اداني قروش شايف على ان اقذفك بنفسي. فخر موسى ساجدا يبكي وقال اللهم ان كنت رسولك فاغضب لي. اها فاغضب لي. فاوحى الله اليه اني امرت الارض ان تطيعك فمرها بما شئت. فقال موسى يا بني اسرائيل ان الله بعثني الى قارون كما بعثني الى فرعون، فمن كان معه قال فليثبت مكانه ومن كان معي فليعتزل. فاعتزلوا فلم يبق مع قارون الا رجلان بس، دير اللي ظنوا انه يلقى لهم مزه ولا اكله كده منه. ثم قال موسى يا ارض خذيهم فاخذتهم الثلاثه باقدامهم. ثم قال يا ارض خذيهم فاخذتهم الى الركب. ثم قال يا ارض خذيهم فاخذتهم الارض الى اوساطهم. ثم قال يا ارض خذيهم فاخذتهم الى الاعناق. وأصحابه في كل ذلك يتضرعون إلى موسى ويناشدونه، ويناشده قارون الله الرحيم. بسألك يا موسى بالله وبسألك بالرحمة بيننا وبينك، حتى قيل إنه ناشده 70 مرة وموسى في ذلك لا يلتفت إليه لشدة غضبه. ثم قال يا أرض خذيهم فانطبقت عليهم. قال قتادة خسفت به فهو يتجلجل في الأرض كل يوم قام رجل لا يبلغ قارها الى يوم القيامه. الحديث في صحيح البخاري. نزل قال شوف الوطن ناشفه دي، الملك ماسكه كده كل يوم يجروه قدر طول بني ادم كررت كده في الوطن ناشفه دي، ها كررت كده جوا بس كده كررت جوا قامه. يلا من يوم ده كل يوم ما اجتهد بيصل نهايتها والدنيا وصلت نهايتها بعد ذاك الثاني يوم ده قارون. بس في النهايه كلها شنو بس عشان ما يطلع مال يا اخوانا من المال بتاعه. يلا هناك في الحديث ربنا أتب موسى قال له استقاث بك ولم تقصه فوعزتي وجلالي لو استقاث بي لأقصته. 70 مرة يسألوا يا موسى يا موسى يا موسى، قال له قال يا الله. قال ربنا سبحانه وتعالى شنو خلصه؟ قال استقاث بك كان شنو تقصه. وسيدنا موسى كذب عليه وغضب شديد، هو داري ورث النبي وما بيعرف أنه النبي عنده حسانة من الله ولا شنو، ما بيعرف. ربنا غلط قال شنو ربنا سبحانه وتعالى أهلك بعد ما أهلك قارون وناس معاه وقروش كانت موجودة. الناس بقى يقولوا شنو يا أخوانا موسى أهلكم القروش دي بشيلها. قال القروش ذاته بتاعتهم دائما فخصفنا به وبداره الأرض. قروش شو ماله دينار ذاته كان في جيبك ذاته يقع من الجيب يخش وتعطل كله مشا راح بوسخه وعفنه كله شايف. اها قال شنو يلا هنا قول الله سبحانه وتعالى قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وافن. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به بقارون وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس أي من قريب قريب اللي كان جبل جبل بيقولوا يا ريت عندنا مال لزي قارون يقولون ويكأن الله يبسط ويوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر يضيق على من يشاء. ووي اسم فعل بمعنى أعجب أي أنا والكاف بمعنى اللام يعني أعجب لي كون ربنا يوسع لده ويضيق لده. ربنا قال لولا أن من الله علينا على لسانهم لخسف بنا لخسف بنا. وهو المفعول شنو يا أخوانا بالبناء للفاعل والبناء والمفعول للفاعل والمفعول. ويكأنه لا يفلح الظالمون تعجب لا يفلح الكافرون. الكافر ما بيفلح لنعمة الله كقارون. الله بعد ما انتهى من الكلام ده قال لهم شنو ديلك الجماعة قارون الخلاه أنه هلك شنو دائرة الدنيا. والناس اللي بيتمنوا مكانه بالأمس شنو كانوا دائرة الدنيا. الله داري وريهم على أنه الآخرة ما حقتهم. قال تلك الدار الآخرة الجنة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض بالبغي ولا فساد بعمل المعاصي. دي آية بتاعت الزهد يا شيخ الورع. تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض. وما دار عنه يقال له رئيس ولا وزير ولا هنا هو دار شنو يا أخوانا يبقى بس هناك تحدث أن ذاته ما تعرفه. والآقبة المحمودة للمتقين إقاب الله بعمل الطاعات. من جاء بالحسنة فله خير منها ثواب بسببها وهو أشر أمثالها. يعني خير منها مش بيقصد شنو يا أخوانا أخير من الحسنة عليه لا إله إلا لا من جاء بالحسنة اللي هو بي لا إله إلا الله ربنا بيديه شنو ثواب 10 حسنات يعني واحدة بـ10 حسنات ربنا يديه لها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا جزاء ما كانوا يعملون أي مثله إن الذي فرض عليك القرآن بمعنى أنزله لرادك إلى معاد إلى مكة وكان قد اشتاقها. أهل العلم بيقولوا زون لو جاء مارك من بلده مسافر لو قرأ الآية دي إن شاء الله بيرجع بيته. إن الذي فرض عليك القرآن كان أيامك أصحى هتموت في السفر ما بتقرأ كان قريتها إن شاء الله بتجرى عجيب بلده. إلا نرجع اليوم زي لقد جاءكم رسول الشيخ الصايب ذكر في تفسيره قال زول اليوم من قرانا ما بيموت كان قريتها اليوم دخل إلا اليوم الثاني لكن اليوم الثاني ما بتموت وكان الله كتب لك موت ما بتجي أصلا عندك ولا بتتذكرها كان لقنوك لا ما بتلقنا كان قريتها اليوم ذاك ما بتموت إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد نصنا شنو مارك من مكة واشتاق شديد أن مكة دي أنا هسه ده وطني وده بلدي وده الأهلي وأنا دار أخليهم. الله قال الله نزل لك القرآن بردك إلى محل اللي وعدك بيرجعك له. يلا الله فتح له مكة ورداه شنو لها مرة أخرى وبعد ذاك المدينة ناس المدينة بما فتح مكة قالوا شنو النبي يمكن يستغير عند أهله قال المحيا محياكم والممات مماتكم بس. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وكان قد اشتاقها. ربنا قال قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. نزل جوابا لقول كفار مكة له إنك في ضلال أو أي فهو الجاء بالهدى وهم في الضلال بس كده ده. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. الجاء بالهدى هو النبي صلى الله عليه وسلم وإن الضلال المبين هو شنو هم الكفار من أهل مكة. وأعلم بمعنى عالم وليس أعلم بمعنى أفعل التفضيل. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب القرآن ما كنت متوقع يعني ربنا لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا ورسله وجعله نزل له القرآن الله قال ما كنت تتوقع أن القرآن ده شنو ينزل لك إلا لكن ألقي إليك رحمة من ربك. شايف الرحمة بمعنى النبوة يا شيخ. يلا فلا تكونن ظهيرا معينا للكافرين على دينهم الذي دعوك إليه. ناس التكامل نعبد إلهك سنة ونعبد آلهتنا سنة ودوا لو تدهنوا فيدهنون. الله قال ما تسمع كلامه. ولا يسدنك أصله يسدوننك حذفت نون الرفع للجزم لا دمع جازمة والواو شنو فاعل لشنو الالتقاء الساكنين ها قال مع النون الساكنة يلا عشان كده بدل يسدوننك بالواو بقى شنو يسدنك حذفوا منه النون حذفوا منه شنو حذفوا منه نون واحد وحذفوا منه الواو بتاعت الفاعل. الله قال ما يصدوك ها ما يبعدوك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك أي لا ترجع إليهم في ذلك الرجوع إلى كلام الله سبحانه وتعالى الأمرك به. ودع الناس إلى ربك بتوحيده وإبادته وقد دعاهم إلى ذلك. الله يقول للنبي ولا تكونن من المشركين بإعانتهم كان آونتهم دمع شنو ما تبقى يعني تعاونهم بإعانتهم ولم يؤثر قال الجازم في الفعل لبنائه قال ولم يؤثر الجازم في الفعل لبنائه ولا تكونن قال ما بقت ولا تكونن قال ما أثر الجازم الأولى بتاعت لا تكون دي في الجازم ما أثر فوق شنو ما بقت هناي قال لأنه تكون بقت بتشبه الفعل المجزوش فعل المبني. ولا تدعو مع الله زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكونن من المشركين مع الإصمة لما ربنا يخاطب المعصوم يقول له ما تبقى من المشركين أها أو يقول لو أشركوا لحبت عنهم ما كانوا يعملون ربنا بيقصد أنه لو بيحصل منهم لكن ده ما بيحصل لأنه الإصمة سبقت لهم. ولا تدعو ولا تعبد مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه إلا إياه. شوف وجه الله عز وجل إلا إياه آخر آية من سورة القصص البخاري في الصحيح قال شنو كل شيء هالك إلا وجهه قال إلا ذاته. ما في تأويل عند السلف ما في تأويل عند السلف الصحاح والسنن ولا متون ذات ما بيعرفوها ده البخاري في متن الصحيح بتاعه كتاب التفسير في صحيح البخاري كل شيء هالك إلا وجهه قال إلا ذاته له الحكم وإليه ترجعون. له الحكم القضاء النافذ. يعني ما بيسموا حكم إلا يبقى شنو نافذ. لو أنت بتقضي وما بتنفذ ما عملت حاجة يبقى ما بيسموا حكم إلا يكون نافذ. وإليه ترجعون بالنشور من قبوركم وربنا يحاسبكم. نقفنا إن شاء الله. اللهم علمنا علما نافعا.